وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وأطاب أوقاتكم بالخير نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي أسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف على مواقع وقنوات رسالة الإسلام الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات وباسم فريق العمل أرحب بضيفي الكريم حياكم الله شيخ عبد العزيز حياكم الله وبارك فيكم أسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء اللهم أمين بارك الله فيكم نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات ولمن أراد أن يطرح سؤال أو استفتاءه فيمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أو على قصعتها فقالوا أمن قلة نحن قال بل أنتم كثير لكنكم وثاء كغثاء السيل هذا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في القرن الأول ونحن نعيش الآن في العام 1436 هجرية تعددت صور هذا التداعي عبر مسيرة الزمن لكن نشاهد الآن من تداعي الأمم على أمة الإسلام ما يصيب الإنسان بالهم والغم وأن يبحث في وسيلة دفع هذا التداعي بكل ما استطاعه من قوة تتداعى الأمم الآن في أرض الشام وفي فلسطين وفي غيرها من دول العالم على أمة الإسلام يجمعها أو يدفعها لذلك مصالح كثيرة اقتصادية وسياسية وغير ذلك لكنها تشترك جميعها في مصلحتها في حرب الإسلام وكبحه والحد من انتشاره والحد من يعني قوته في سواء في أرضه أو عبر العالم كله واجب عامة الناس عامة المسلمين تجاه هذا الأمر الذي أصبحنا نراه واقعا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أقر عيوننا بعز الإسلام والمسلمين ومن أراد بنا سوءا أو بديننا وإخواننا المسلمين اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته خيرا ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين الحقيقة الذي يشاهد ما يحصل اليوم في العالم الإسلامي خاصة ما يحصل في الأرض الشام والعراق في اليمن في الجزيرة العربية جميع دول الخليج يجد فعلا تواطؤا من أعداء الإسلام على حرب الإسلام وأهله وهذا ليس بغريب وهذا التواطؤ سببه ما يرونه اليوم من هذه النهضة الكبيرة التي تعيشها أمة الإسلام خاصة في جانب الوعي والإدراك لما يدور حولها وما يكيده بها أعداؤها هذه القوة أيضا التي ظهرت ولله الحمد المنة في عاصفة الحزم القوة العسكرية والقوة السياسية حيث تم ولله الحمد تأليف هذا الحلف الكبير الذي أصبح مربكا لكثير من خطط هؤلاء الأعداء في المنطقة وكانت تبشر بتقسيم المنطقة من جديد بعد إثارة الفوضى الخلاقة التي مع الأسف نجحوا في بعض وجوهها وصورها في بعض الأماكن وكان من بينها تقسيم السعودية إلى 5 دويلات ولم تكن أمريكا مع الأسف يعني تستحي من إعلان ذلك قبل بضع سنوات وأن هذا سيتم في عام 2016 يعني بعد سنة من الآن في السنة القادمة القريبة فهذه العاصفة المباركة والله الحمد وهذا التحالف الذي حصل يعني بين دول الخليج والدول التي أيضا تحالفت معها بفضل الله عز وجل من دول عربية وإسلام وكذلك دعم بعض القوى الدولية. ما حصل من انتصارات مذهلة وعجيبة مع قلة الإمكانات وشدة الحصار للفصائل المجاهدة والمقاومة في سوريا وعليك الفصائل المعتدلة، دعك من العملاء أمثال داعش وأضرابها، فهي صناعتهم وهي التي جعلوها شوكة في نحورنا مع الأسف الشديد ويهددوننا بها ليل نهار. لكن الفصائل التي أثبتت حقيقة صبرا عجيبا وقوة مذهلة رغم قلة الإمكانات والحصار العجيب الذي تعيشه، هذا أزعجهم. كل شيء يمكن أن يحتملوه إلا أن تقوم دولة إسلامية حقيقية تحكم بالإسلام. ولهذا انظر حربهم للسعودية منذ زمن بكل الوسائل مع الأسف الشديد، حربهم للسودان لما على تطبيق الشريعة الإسلامية وما يزالون حتى مع الأسف اقتطع جنوب السودان منها والحصار الاقتصادي والسياسي لا يزال قائما علانية. حربهم للحزب العدالة في تركيا لأردوغان وحزبه، مع أنه يعني حزب علماني لكن له فيه مظاهر إسلامية ويحاول أن يصحح قدر الاستطاعة، ومع ذلك ضاقوا به ذرعا. وآخر ما سمعته أن رئيس فهو عجيب جدا يهدد بضرب تركيا بالنووي إذا هي تدخلت في سوريا. حقيقة كما نلاحظها أصبحت حربا صريحة على الإسلام وكل ما هو إسلامي على مستوى الدول أو الجماعات أو الشعوب. ولذلك يا أخي الكريم في ظل هذه الهجمة الشرسة وهذا التداعي من قبل أعداء الإسلام من صهاينة وصليبيين وصفويين وملحدين على الإسلام وأهله دولا وشعوبا، أرى أنه يجب علينا التواصي بأربعة أمور. الأمر الأول أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. فما سلط هؤلاء الأعداء علينا والله إلا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا في جنب الله عز وجل وعدم التزامنا بشرعه كما أمر سبحانه وتعالى. ولهذا خذلنا وسلط علينا أعداؤنا كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ظهر الفساد، من ضمنها الحروب الطاحنة يا أخي، وهذا القتل المستحر في أمة الإسلام وانعدام الأمن وانتهاك الأعراض وتدمير الممتلكات، هذا من أعظم الفساد. ما سببه؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبت أيديهم واجترحت جوارحهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا رجعوا إلى الله عز وجل رفع الله عنهم البلاء وهذا الفساد الذي يصيبوا به. وفي الأثر: من عصاني وهو يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وكما قال الله عز وجل عن اليهود منذ الزمن الأول منذ عهد موسى عليه الصلاة والسلام وأنبياء بني إسرائيل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأن لاحظ كيف ثم يقول: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. سبحان الله، الحبل من الله عز وجل حينما يحيد أهل الإيمان عن طريق الإيمان يسلط الله عز وجل عليهم أرض لخلقه وأكثرهم ذلة ومهانة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباغوا بغضب من الله. سبحان الله. والحبل من الناس ما أعوانهم من الصليبيين والصفويين والملحدين وغيرهم، وهذا ما نراه اليوم. وهم أخشى ما يخشون أن تكون سوريا وكذلك العراق بيد دولة إسلامية تحكم بالإسلام، فتكون إسرائيل في مرمى حجر منهم وربما يقضى عليها يعني في وقت وجيز. هذا الذي يخيفهم ويرعبهم، ولهذا هم مستعدون لتدمير كل الدول العربية المحيطة بإسرائيل لأجل ضمان أمن إسرائيل ومصالحهم في المنطقة، فهي جنديهم الأول فيها يجول على تدمير سوريا على مدار حوالي 5 سنين. صحيح. وقاتل أكثر من 300,000 إنسان بأبشع أنواع القتلات، تهدم عليهم بيوتهم ومساجدهم ومستشفياتهم ومدارسهم، حتى المجاهدون المقاومون يمنعون يا أخي من الحصول على المضادات الطيران ليمنعوا هذه الجرائم ضد الإنسانية وهذه الحرب التي تستهدف فيها المدنيون ولا تقرها كل قوانين العالم فضلا عن الديانة السماوية. هم يمنعون ذلك، هي أمريكا وروسيا وغيرها مع الأسف من دول الفيتو في مجلس الأمن هي التي تمنع تسليح هؤلاء المجاهدين الصادقين، دعك من أذنابهم كداعش وغيرها. لا يريدون أن تنتصر هذه الثورة المباركة، لا يريدون لأهل الإسلام أن يحكموا بلادهم بالإسلام، ولذلك مع الأسف الشديد يريدون بدأ هذا المجرم الطاغية سفاح سوريا يترنح على ضربات المجاهدين في الأشهر الأخيرة. نعم. جاءت روسيا بقضها وقضيضها ومن ورائها بعض الدول المتحالفة معها لتضرب هؤلاء المجاهدين. والمؤسف المحزن يا أخي أنهم يجدون دعما من بعض المنسوبين للعرب والمسلمين من دول ومن أفراد. صحيح. ومن جماعات وأحزاب ومراكز وهم يا أخي الذين يهيجونهم ويجيشونهم وهو شيء محزن لا يكاد يصدق أبي يعني لا يعني يعلم بكل وقاحة تأييده للتدخل الروسي بل يعلن استعداده للدخول مع الروس بالدعم المادي وبعضهم بالدعم العسكري فإذا كيف نرجو النصر يا أخي على أعدائنا كيف نرجو التمكين وهؤلاء كما ترى وضعوا أيديهم في أيدي هؤلاء الأعداء ولذلك الأمر الأول كما ذكرت أن نعود إلى الله عز وجل حتى يرفع عنا البلاء وينصرنا ولا نصر إلا إذا نصرنا دين الله عز وجل بالتمسك بأمره إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا ليس الذين يرفعون هذه الشعارات العلمانية والقومية وغيرها من هذه الشعارات الجاهلية والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين سبحان الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم شوف الضمان إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم بسبب ذنوبكم ومعاصيكم وعدم لجوءكم يا الله فمن ينصركم من بعده وكما قال عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونصحح أوضاعنا ونصلح ما بيننا وبين ربنا لكي ينصرنا ومن نصرة دين الله عز وجل الأخذ بأسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الأمر الثاني ضرورة توحيد الصف واجتماع الكلمة يا أخي إذا كان بعضنا يحارب بعضا دول إسلامية وعربية دعت أن يحارب بعضها بعضا يا أخي نخرب بيوتنا بأيدينا نحارب ديننا وإخواننا وأهلنا بل نحارب خيار الأمة من قادتها ونحن من, من, من أبناء المسلمين وبعضهم قد تجد يتباكى على حال الأمة وتسلط أعدائها عليها وهو أكبر من يحارب قادتنا ويحارب علماءنا وخيارنا ثم يتباكى على أحوال المسلمين إذن يا أخي كيف نرجو النصرة ونحن أشتات هكذا وبعضنا يحارب بعضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الأمر الثالث يا أخي وهو غاية في الأهمية أن نلتف حول قادتنا خاصة في هذه البلاد المباركة اليوم لله الحمد والمنة قامت سوق الجهاد الشرعي براية بيضاء ناصعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين أسأل الله أن يعز به الإسلام والمسلمين وأن يجعله فرجا وإخوانه ويجعلهم فرجا لهذه الأمة قامت سوق الجهاد يا أخي ولذلك يجب أن نلتف حول قيادتنا وأن نحرص على حماية الجبهة الداخلية وقطع الطريق على كل المتربصين بنا في الداخل والخارج أن نكون يدا واحدة كم يحزنني يا شيخ أحمد عن الجهاد الذي يحصل اليوم لأذناب إيران في اليمن وما يحصل أيضا من دعم سعودي ولله الحمد لبعض الفصائل المجاهدة في سوريا وغيرها وحرصهم على مدافعة هؤلاء الأعداء وقطع أذرعة إيران الإجرامية الصفوية والحرب بيننا حقيقة ليست بيننا نحن السنة والشيعة الشيعة عاشوا بيننا مئات السنين وتعايشنا معهم إيران الصفوية وأذنابها وعملائها مع الأسف من بعض الشيعة وبعض السنة ويجب أن تكون الحرب توصف هكذا هم الآن يضربون على وتر الطائفية ليقتل بعضنا بعضا وأن ندمر بلادنا بأيدينا نحن ونطرف أعيننا بأصابعنا يجب أن نكون أذكياء وندرك مغزى هؤلاء الأعداء نقول لهؤلاء الشيعة حتى من اغتر مع الأسف بدعايات إيران نقول والله إنكم خاسرون من كل جهة أولا إيران تجعلكم وقودا لحروبها الخاسرة الأمر الثاني أنكم قلة قليلة في داخل الوطن الإسلامية كيف تجيشون يعني بقية الشعب عليكم فأنتم الخاسرون في النهاية وإيران ستنكفئ وتترككم وحدكم في الميدان الأمر الثالث حتى لو انتصرت إيران في بعض المواقع لو انتصرت فلن يتركها هؤلاء الأعداء لن يتركوها وإن كان إسلاما مشوها مسخا مع الأسف تتبناه إيران الصفوية وأذنابها لكن لا يريدون شيئا اسمه إسلام إذا قضوا من أهل السنة سينكفئون عليكم أنتم إذن الحرب تستهدفنا جميعا بكل أطيافنا، صحيح، بكل طوائفنا، بكل، إذا لم نجتمع الآن ولا يستهدفوننا في أصل وجودنا، يريدون تدمير أوطاننا، يريدون استيلاء على خيراتنا، يريدون هدم ديننا وسلخنا عن هويتنا. لماذا لا نجتمع يا أخي وتتوحد صفوفنا؟ كم يحزنني حينما نقول يجب أن تتحد دول الخليج وبقية الدول العربية كلها، يعني بلا استثناء، خاصة دول المغرب العربي والسودان والأردن ومصر، وكذلك مع تركيا، مع باكستان، مع إندونيسيا، مع ماليزيا. أجد بعض السلفية مع الأسف يبدأ بالسب والشتم لباكستان ولتركيا وأحيانا لبعض الدول الخليجية. يا أخواني، ألا تعقلون؟ ألا تعلمون أنكم تخدمون أعداءكم وأنتم لا تشعرون؟ ثم تدعون أنكم سلفيون وأنكم تغارون على بلاد التوحيد وعلى منهج السلف، وأنتم والله تحرقونها حرقا وتخدمون أعداءكم أشد خدمة وأعظم خدمة، كما يخدمها هؤلاء الدواعش والخوارج قاتلهم الله. أنتم تتكلمون عنهم وأنتم يعني حقيقة تتحالفون معهم ومع العلمانيين والملحدين ضد الإسلام وأهل الإسلام. إذن لا بد أن نلتف حول قيادتنا. وهذا الأمر الثالث. الأمر الرابع يا أخي، أن ننتبه للعملاء والجهلة الذين يستغلون من داخلنا، وأن نتعهدهم بالنصيحة، وإن لم تنفع معهم النصيحة فيرفع أمرهم إلى السلطات، بحيث يعاملون بما يجب من قمع شرهم وقطع باطلهم، وخاصة المتأثرين بهذا الفكر الخارجي. يجب يا أخي أن نقطع دابر هؤلاء، لأنه الآن انفضح وانكشف عمالتهم. يعني كنا نقول هذا حقيقة، أكثر من ثلثهم هم من الحرس الثوري، من أتباع داعش، والثلث الآخر تجدهم من هؤلاء الروافض ومن أيضا البعثيين، والثلث الثالث في الجملة من البسطاء السذج، يعني يري عندهم غيرة ولكنهم مساكين يسيرون، وهم الذين يقوم بالتفجيرات وغيرها. وآخر ما قاموا به هو شيء عجب، حينما فجروا بقوات عاصفة الحزم في اليمن والحكومة الشرعية في عدن. يا أخي الكريم، أليس هذه أعظم خدمة تقدم للصفويين وأذنابهم؟ بلى والله. ثم يزعمون أنهم يقاتلون إيران وأعداء الإسلام وهم أعظم خدام لهم، شعروا أو لم يشعروا. أسأل الله أن يجمع شمل الأمة ويوحد صفوفها وأن يكفيها شر الأشرار وكيد الفجار. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. استأذنكم مجموعة من المتصلين. معي أبو صهيب من ليبيا، تفضل. أبو صهيب من ليبيا معنا، تفضل يا أخي. أبو صهيب، أم عبد الله تفضلي. يا أم عبد الله، أهلين، تفضلي يا أختي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله. الله فيك. عندي سؤالين. الأول، السؤال الأول بالنسبة لصلاة الجمعة، إذا دخل المصلي وهم في الركعة الثانية، نعم، هل يعني إذا سلم ويكملها ثلاثة تكون أربعة أو يخليها ركعتين؟ طيب. يعني نعم. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الوتر، هل يجوز أني مثلا أصلي السنة مع الوتر يعني كاملة؟ شلون قصدك؟ يعني قصدك تصلين راتبة العشاء ثم الوتر؟ لا، مثلا إذا جاء في آخر الليل مثلا أصلي السنة وأشبكها مع الوتر، ولا أصلي الوتر يعني بحالها؟ طيب. يعني تصلي ركعتين ثم تشبكين بالثالثة، تقومين للثالثة، ولا تصلين ركعتين؟ أيوة أقوم للثالثة. يعني تصلين ركعتين ثم تجلسين تشهد ثم تقومين للثالثة؟ أيوة. طيب. لا، مثل أصلي ركعتين هذه. إيه. تسلمي. وأقوم للثالثة، لا ما أسلم، أقوم للثالثة. طيب. يعني خليها في تشهد الأخير وأحسن. طيب. واضح السؤال. شكرا لك يا عبد الله، بارك الله فيكي. أبو أنس معي، تفضل. أبو أنس معنا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ تفضل يا أخي، حياك الله. الله يحفظك. بخصوص الآن، سؤالي هو بالنسبة للشخص المنتحر، هل يغسل ويدخل مع المسلمين؟ الشخص المنتحر؟ نعم. أيوة. هل يغسل ويدخل مقابر المسلمين؟ طيب أبشر إن شاء الله. شكرا لك أبو أنس. في سؤال آخر؟ بارك الله. نزار من العراق، تفضل. تفضل في نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حياك الله صالح وحيا الله ضيفك الكريم شيخ عبد العزيز كيف حالك؟ حياك الله على السلامة. حياك الله أخي زعل بارك الله فيك. شيخي لدي سؤال، السؤال الأول في وقت السحر نويت أن أصلي 5 ركعات صلاة الوتر، وفي الركعة الثالثة زوجي مريضة وهي أجرت عملية لزرع الكلى. نعم نزار، أستاذ نزار قطع الخط، لا نسمعك الآن، تسمعنا؟ لعلك تواصل الاتصال أخي نزار. شكرا لك أخي نزار، قطع الخط من العراق. معي عبد العزيز، أخي عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا شيخنا كيف حالك؟ الله يحفظك ويرعاك تفضل. عندي 3 أسئلة شيخ. الأول السؤال، حكم زراعة الشعر، شعر الرأس. طيب السؤال الثاني، السنة الراتبة، نعم، حكم تأخيرها، هل تقضى إذا خرج وقت الصلاة؟ إيه طيب. السؤال الثالث، بالنسبة للترميم الجديد لبعض المساجد يجيك على أطراف المسجد البلاط هذا اللي طريق الناس، ليه؟ حكم الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يأخرهم الله، وبعض الأحيان يكون فايتتي ركعة فيجونك لأفواج الناس ويخربون الصلاة، فيقول بعض الناس أنه إيذاء في طريق الناس. نعم واضح السؤال؟ واضح، جزاك الله خير. شكرا لك عبد العزيز. معي عبد العزيز أيضا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا تفضل يا أستاذ. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ أهلا بك يا مرحبا بك، الله يحييك. الله يبارك فيك. سمعت المقدمة، الله يجزاكم خير حلقة اليوم. الله يحفظك. وكان ودي بس أوضح، هل يمكن الربط بين إيران الصفوية أو ما يعرف إيران المجوسية قبل عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكيفية حقدهم على يعني الخلفاء الراشدين، وأنه هذا هو مربط الفرس، أليس هذا الوضع أو التحليل بالشكل هذا يكون أكثر صحة يا شيخ عبد العزيز؟ شلون ما فهمت؟ الله يحفظك. بعد ما أسقطت دولة كسرى في فارس، أسقطت على يد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. وأعتقد هذا هو سبب انزعاج الفرس من الصحوة الإسلامية السنية في الدول القاطبة. نعم، يعني قصدك أن هذا الربط أنهم يأثروا الحقد الصفوي الفارسي ضد الدول الإسلامية المتبعة لسنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قصدك أنهم يثأروا أنهم يثأرون الآن، أم أن هناك شيئا يخفى؟ طيب، يعني وراء الحقد الدفين من الفرس تجاه السنة. شكرا عبد العزيز. الأمر الآخر تفضل. الله يجزاك خير، كان ودي بس أوضح عبد العزيز النقطة هذه. طيب شكرا لك يا أخي عبد العزيز، بارك الله فيك. معي شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تسأل عن صلاة الجمعة، إذا دخل الرجل صلاة الجمعة وصلى مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة، فهل إذا سلم الإمام يقضي ركعة أخرى أو لا بد أن يتم 4 صلاة؟ نعم، إذا أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة فقد أدرك الجمعة. نعم، فيتم ثانية ويسلم. لكني فهمت من سؤال الأخت أم عبد الله أنه دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فإن كان دخل معه بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة. نعم، ولكنه يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويتمها 4 ركعات، لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا فات الركوع من الركعة الثانية فإنه قد فاته صلاة الجمعة. وقد جاء في الحديث الصحيح، من أدرك ركعة مع الإمام في الجمعة وما أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته فليتع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة أنه إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فقد أدرك الجمعة، فيأتي بركعة أخرى على الإمام من الركوع ولم يدخل بعده، فإنه في هذه الحال يدخل معه لكن بنية صلاة الظهر ويصليها 4 ركعات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. وطيب شيخ استأذنك في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. وما مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم رحب بضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان، حياكم الله. حياكم الله. الأخت أم عبد الله تقول: هل أجمع راتبة العشاء الآخر مع الوتر بأن أصلي ركعتين ثم أجلس للتشهد ثم أقوم وآتي بالوتر؟ على أي حال، هي أنا كنت ظننت في البداية أنها ستصلي الراتبة، راتبة العشاء ركعتين ثم تأتي بالوتر 3 ركعات أو أكثر، هذا لا إشكال فيه أن تأتيه مباشرة، لكنها وضحت أنها تريد أن تحسب راتبة العشاء من ضمن صلاة الوتر وتوتر بواحدة فقط. فأنا أقول أيضا إذا فعلا شغلتي أو تعبتي أو ضعفت همتك يا أم عبد الله وتريدين فقط أن تصلي راتبة العشاء ثم توترين بواحدة فلا حرج، لكن راتبة العشاء ليست من الوتر. نعم. يسن الراتبة وتكونين أو ترتي بركعة واحدة وهذا جائز. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فالوتر يبدأ بواحدة ولا حد لي يعني كثرته، أحد لي أكثره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، أحيانا 13 ركعة كما في حديث ابن عباس. وكان يطيف عليه الصلاة والسلام أيضا في القراءة والركوع والسجود، وإذا يعني ضعف وكان مريضا عليه الصلاة والسلام فيخفف. نعم. هذا الذي ينبغي للإنسان، لكن يعني ركعة واحدة يعني قليلة. أظن لا يضيرها لو زادت يعني ركعتين صلاة الشفع بعد الراتبة ثم توتر بالثالثة. نعم. 3 ركعات ما تأخذ منها أكثر من 5 دقائق. نعم. بغض النظر عن قلة، لكن شرعا هل يجوز وصل، كان السؤال هذا، وصل السنة الراتبة بالوتر؟ لا، تكون في هذه الحالة أو ترت بثلاث ولم تصلي الراتبة. نعم. لو فعلت هذا، لو أن صلت 3 ركعات ولم تجلس إلا في الثالثة فتكون نعم أوترت بثلاث ركعات لكنها لم تصلي السنة الراتبة. نعم. لم تصلي الراتبة، لها أن تصليها بعدها أو قبلها. هي نوت أن الركعتين الأولات راتبة والثالثة هي وتر. لا لا، ما على يعني هي وتر يا أخي، الراتبة ركعتان، ما تكون الراتبة 3 ركعات. نعم. فإذا كانت فعلا نوت أن تصلي 3 ركعات فتكون وترا 3 ركعات. وإن يعني كما قلت شغلت أو ضعفت همتها تريد فقط تصلي واحدة، إذا تصلي 2 راتبة العشاء ثم بعد ذلك توتر بواحدة. نعم. وإن صلت راتبة العشاء 2 ثم أوترت ب3 ركعات فهو أفضل وأكمل. بارك الله فيكم. أم صالح فضيلة الشيخ تقول: سأكون مبتعثة في بريطانيا هذا العام، ولم يطلبوا مني نصيا أن أنزع النقاب، لكنهم سيؤذونني كما أسمع من الناس إذا كنت منقبة، فهل يجوز لي أن أتحجب فقط وما هي نصيحة الشيخ؟ أرجو الإجابة. النقاب كما نعلم هو واجب شرعي، كما وجب الله سبحانه وتعالى علينا الصلاة والصيام والصدقة وبر الوالدين وغيرها، أو العفة عن الزنا وكذلك التجافي عن المنكرات، أوجب على المرأة الحجاب، هو شعيرة شرعية لا يجوز التفريط فيها إلا عند الاضطرار، ومجرد يعني سماعي أنه ربما يؤذونك أو ربما فلانة أوذيت هذا غير صحيح حقيقة وليس مبررا لترك النقاب، ويعني لا تغرها مثل هذه الدعايات التي غالبها مع الأسف الشديد مبالغ فيها، أو من أناس يعني أصحاب هوى هم نزعوا النقاب أو سمحوا نساء بذلك ويريدون الآخرين مثلهم حتى لا يشذوا عنهم أو يعني ينظر إليهم أنهم مقصرون ومتساهلون بشعيرة شرعية، فمع الأسف الشديد يروجون لمثل هذا الكلام. وهناك المئات الآلاف ولله الحمد من المسلمين من السعودية وغيرها نساءهم منقبات في أمريكا وفي أوروبا وفي روسيا وفي الصين وغيرها، لا يجدون من الحمد لله ما تظن هذه الأخت، بل أنا مع أهلي عشنا أكثر من 5 سنين في أمريكا ولله الحمد لله ما كنا نجد أي إشكال في هذا. قد تجد من بعض السفهاء أحيانا ربما وبعض أصحاب التوجهات اليمينية المتطرفة والعنصريين، نعم تجد منهم من قد يلقي بعض الكلمات على هذه المرأة المنقبة لا يضيرها، هذا عز وشرف لها، لا تلتفت إليهم، ولا يستطيع أحد منهم أن يمد يده عليها، وتستطيع أن تستعين بالسلطات لمعاقبته وتأديبه، والتحرش عندهم هناك يعني يرتب على عقوبات صارمة وسريعة. فمثل هذا أيضا قد يحصل أحيانا في بلاد المسلمين. صحيح. في بلاد المسلمين. أنا لا أنسى يا شيخ أحمد، كنت مرة في سفر إلى أوروبا على الخطوط السويسرية، ولا أنسى هذا الموقف سبحان الله. فاستأذنت من المضيف أو المضيفة أن أصلي قائما في خلف الطائرة قريبا من مكان المضيفات، فأذنوا لي حقيقة وأشكرهم يعني على هذه الأريحية. ففرشت السجادة لأصلي، وكان سبحان الله آخر كرسي فيه شخص عربي مع الأسف الشديد. فمنذ فرشت السجادة وهو يعني يتكلم بكلام حقيقة فيه من الفحش والبذاء شيء عجب سبحان الله. إي والله يا أخي، يعني أنت عربي ومسلم يعني في الظاهر، أقل الأحوال يا أخي إذا كنت لا تصلي وفي قلبك مرض أسكت يعني أسكت. يعني هؤلاء غير مسلمين، ما أحد منهم اعترض، بل هم الذين أذنوا لي. حتى وصل الحال به والله حسيبه، لما أردت أن أسجد يجمع نخامته عزكم الله ويبصق على مكان سجودي، فلففتها مباشرة. لا أريد غير المسلمين يرون هذا التصرف من مسلم ومن عربي، عيب يشوه صورة ديننا مع الأسف، وحتى عروبتنا. يعني إذا لم يكن عندك دين يكون عندك عروبة، شهامة، رجولة يا أخي، عيب صحيح. هذا التصرف يعني كان أكبر همي لا يرونه، وأرجو أنه لم يروه ويبصق حسبي الله عليه. وضممت سجادي بعد أن فرغت الله الحمد ورفعته ولم أكلمه بكلمة. تخيل يعني هذا مسلم عربي وضاق ذرعا بالصلاة يا أخي، لم يقبل ما يقبله غير المسلمين. فأنا أقول لهذه الأخت، حتى أحيانا قد تجدين هذا في بلاد الإسلام معنا صحيح، مثل هذه المضايقات. هل هذا مبرر للمرأة أن تخرج متبرجة أو أن تنزع النقاب أو الحجاب خشية أن أوذى؟ هذا ليس عذرا حقيقة عند الله عز وجل. نعم لو كانت يغلب على ظنها أنها ستؤذى أذى يعني لا يحتمل، أو ربما تقتل، أو يساء إليها بطريقة يعني قاسية، في هذه الحالة هي معذورة، والضرورات تبيح المحظورات. لا أن تنزع النقاب وتغطي ما تستطيع من شعرها وجسدها، لكن مجرد هذه التخوفات أو خشية والله أن يلقى عليها كلمة لا يضيرها يا أخي، الحمد لله. بالعكس هو زيادة أجر وخير لها وعزة ولها الحمد وشرف عند الآخرين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ عبد العزيز، أو قبل ذلك من الأخ أبو أنس، يقول بأن هل الشخص المنتحر الذي قتل نفسه بأي طريقة أخرى هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ السلام. الانتحار حقيقة من أشد الموبقات وأكبر الكبائر وأعظم الذنوب، وقد جاء في الوعيد عليه آيات وأحاديث لا تكاد تحصى لكثرتها، وذلك لشناعة هذا الجرم. حتى قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نسأل الله العافية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في قتل الغير، في كيف قتل نفسك المسلمة وهي ليست ملكا لك، تصرف فيها كما تشاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يوم القيامة يتوجأ بها، يعني يطعن بها في بطنه، يتوجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في نار جهنم. نسأل الله العافية حتى يقضى بين العباد. ومن تحسى سما فيده في فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. إذن هنا يعني والعياذ بالله وعيد للخلود في النار، نسأل الله العافية. وأن من يفعل هذا لا يغفر له، هذا ظاهر الحديث، لكنه جاءت آيات وحديث كثيرة أن الله لا يخلد في النار من كان مسلما، نعم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك العلماء استشكلوا هذه الحديث، وهي كثيرة كثيرة جدا في حال من يقتل نفسه، فقالوا نعم هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو أراد الله أن يعاقبه عليه، لكن الله عز وجل من كمال رحمته كتب أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار. لكن كونه عليه الصلاة والسلام يذكر أنه يعذب خالدا مخلدا في النار أبدا نسأل الله العافية، هذا يدل على أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه ويتكافأ مع جرمه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه بمثل جرمه. ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن أهل الإسلام لا يخلدون في النار، ويدل على ذلك أحاديث عديدة، منها قصة الصحابي الذي هاجر مع ومشهور رضي الله عنه هو شيخ قبيلته لعلي يذكر اسمه الآن، كان أحد من هاجروا من أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، أصيب في أحد المعارك فلم يحتمل الآلام الجراح التي أصابته، فأخذ سبحان الله السهام التي معه وقطع بها براجمه عقد الأصابع حتى بدأت يده تشخب دما ثم مات رضي الله عنه. فرآه نعم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، هو من دوس، يقول فرأيته في المنام في حال حسنة وقد غطيت يداه، فقلت يا فلان كيف حالك أين أنت؟ قال أبشرك أن الله غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما بال يديك مغطيتان؟ قال لقيل لي إنا لن نصلح منك ما أفسدت. سبحان الله العظيم. قال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي ونفسي هو. فهذا الحديث يدل على أنه لا يخلد في النار، صحيح أنه معصيته كبيرة لكن الله غفر له. فهذا من الحديث التي يستدل بها العلماء على أن المنتحر لا يحكم بكفره مع أنه ارتكب جرما عظيما وموبقة من أشد الموبقات، وما دام مسلما لا يحكم بكفره، فإنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة، وإن كان لا شك على خطر عظيم. صحيح. إضافة فضيلة الشيخ إلى أن كثير من الأمراض أو بعض الأمراض النفسية تدفع في تطورات الأخيرة إلى أن يقتل الإنسان نفسه، ربما عاد إذا كان الإنسان مكرها بسبب حقيقة خلل في عقله، فهذا لا يقال أنه قاتل من نفسه، هو معذور. بارك الله فيك. لم يقتل نفسه، قتله الذي أكرهه من جن يعني فيه أو من مرض نفسي غلب على عقله وأثر فيه، فهذا لا شك يعني حاله أهون. لكن المصيبة الإنسان العاقل السوي الذي يقتل نفسه، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وأشد جرما منه أشنع يا شيخ أحمد من يفجرون بأنفسهم بأهل الإسلام وبالمجاهدين وفي مجمعات تجارية وسكنية فيها مسلمون وغير مسلمين، حتى لو كان فيها غير مسلمين من المعاهدين لا يجوز هذا الفعل، وهو من أعظم أنواع الغدر والخيانة وأكبر صور تشويه الإسلام والصد عن سبيل الله. هؤلاء نسأل الله العافية جمعوا بين بليتين، بين قتل نفسه بغير حق وبين قتل المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، وبين أيضا الأمر الثالث وهو تهديد أمن البلاد الإسلامية وإغراء أعدائها بها وإعطائهم ذريعة للتدخل في شؤوننا الداخلية ومهاجماتنا، كما نلاحظه اليوم في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي أماكن شتى. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ نزار طرح سؤال لكنه يعني ما يقول، نويت أن أصلي 5 ركعات صلاة قيام الليل ثم شغل بزوجته. ما دام إنسان إذا دخل في صلاة نافلة فله قطعها بعذر أو بغير عذر، هي سنة الحمد لله، فيكون إتمامها سنة ليس بواجب، حتى لو كان من غير عذر. أفرض أنك صليت ثم بدأ لك شيء وتحب أن تؤجل الصلاة فيما بعد، أو لو حتى أو لا تصليها لا إثم عليك، صحيح أن الأفضل أن تكملها، ولكن إذا كان بعذر كان جوازه من باب أولى. الحمد لله. إذا كان لعذر مثل ما قال الأخ، عذر يخصك ويخص غيرك، فإنه يجوز لك قطعها ولا إثم عليك، بل قد يكون قطعها واجبا لو كنت تخشى على مريض مثلا أن يموت، أو عنده حية أو عقرب لم ينتبه لها ربما تلسعه أو تلدغه، فإنك في هذا الحال يجب عليك وجوبا قطع صلاتك. نعم. إذا لم تستطع منع هذا العدو عنه وأنت في الصلاة يجب عليك وجوبا أن تقطعها لأجل إنقاذ هذا المعصوم. ومثله لو كان هناك يعني طفل صغير كاد يسقط مثلا في حفرة أو في مسبح أو أعمى يعني ربما يقع فيهلك، يجب عليك وجوبا أن تقطع الصلاة لإنقاذه، لأن إنقاذ المعصوم واجب وإكمال هذه الصلاة مستحب، بل حتى لو كنت في فريضة، في صلاة الفريضة وإتمامها واجب كما نعلم، فتتركها لما هو أوجب، لأن الصلاة يمكن تداركها وتصليها فيما بعد، بخلاف هذا الذي تخشى عليه من الهلكة فيجوز لك قطع صلاتك. ولعل الإخوة يذكرون يعرفون قصة جريج العابد مع أمه لما جاء وكان منقطعا في صومعة، والقصة طويلة وأعرف الشيخ أحمد يعني عنده أسئلة أحب نختصر. تأتي إليه وتناديه يا جريج وهو في الصلاة، ثم يقول يا رب اللهم أمي وصلاتي، فترجح عندها أن يكمل صلاة ويترك أمه، فتناديه ثانية وثالثة، ثم لما تعبت وهو في الصلاة دعت عليه تلك الدعوة العجيبة اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات يعني الزانيات، وفعلا تحققت هذه الدعوة ابتلي بتلك الفاجرة من أجمل نساء بني إسرائيل، وكانت تفتخر بجمالها وزينتها عند أولئك الفجار، وتقول: هل ترون أنه يوجد رجل في الدنيا يراني ولا يعجب بي أو لا يطمع بي؟ قالوا: نعم، جريج. فذهبت هذه الفاجرة إليه ودخلت عليه في صومعته وهي في كامل زينتها عارية أمامه، فلم يلتفت إليها رضي الله عنه وأرضاه، وحاولت معه حتى تعبت وأيست منه، ثم نزلت فوجدت الراعي قد أوى إلى الصومعة يستظل بها هو غنيمات، فمكنته من نفسها وحملت. فلما حملت قالوا: من أين هذا؟ قالت: من جريج. شوف دعوة الأم، سبحان الله يا أخي، مع أنه ما منعه من إجابة أمي إلا الصلاة. فلما ولدت قالوا: من أين هذا الولد؟ قالت: هذا ابن جريج. فأخذوه معهم وخرجوا وهدموا صومعتهم دون أن يسألوه. شوف سبحان الله أيضا العجلة والطيش، تثبت واجب قبل أن تفعلوا شيئا. فقال لهم: ما شأنكم؟ لماذا هدمتم صومعتي؟ قالوا: تخادعنا أنك عابد ومنقطع وأنت تفعل الزنا. قال: كيف؟ فأخبروه بقصة هذه المرأة، فقال: أين الولد؟ قال: هو هذا. فقال: إذن ولي يصلي ركعتين. وقام صلى ركعتين ودعا الله عز وجل، ثم أخذ الولد ثم غمز بإصبعه على بطنه وقال: يا غلام، من أبوك؟ لا إله إلا الله. شوف المعجزة، شوف كرامة، يعني معجزة ليس معجزة، كرامة لأولياء الله عز وجل، المعجزات تكون للأنبياء، كرامة لهذا الولي الصالح رحمة الله عليه ورضي عنه. أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال وهو في المهد: أبي فلان الراعي، فلان الراعي الراعي. فقاموا إليه يقبلون رأسه ويديه ورجليه ويعتذرون إليه، وقالوا: سنبني صومعتك من ذهب. قال: بل أقيموها كما كانت. فالشاهد أن هذا الرجل لم يجب أمه بسبب الصلاة. انظر، دعت عليه أن يريه وجوه المومسات، ربما لو دعت عليه والعياذ بالله أن يقع في الزنا لربما ابتلي به، لكنها خففت الدعوة رضي الله عنها فقط دعت عليه بهذا. فالشاهد يا أخي أنه إذا دخل في صلاة نافلة يجوز له قطعها بسبب وغير سبب، أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا لمصلحة أهم من مصلحة إكمالها أو لضرورة الفريضة. نعم. أي نعم. فإذا جاز قطع الفريضة جاز قطع النافلة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو لينا يقول: رميت الجمرة الصغرى عن زوجتي وهي معي بسبب الزحام وعدم ثم عدم لم تصب الحوض كما ذكر، وهي أكملت رمي الجمرات المتبقية ورميت لنفسي بعدها، ما الحكم؟ لا أشكال فعلا، إذا اشتد عليها الزحام اجعلها يعني تجلس تجتنب الزحام بعيدا عن الناس ويرمي عنها. بارك الله فيكم. استاذنك معي مجموعة من المتصلين. أم الياس من فرنسا، تفضلي. تفضلي يا أم الياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. السلام عليكم. أنا أسألكم في سؤال والله حيراني على غسل الجنابة. نعم. هي أني لدي مشكلة مرض في ليس مرض في رأسي، لأني لما أغتسل كثيرا أجد صداعا في رأسي، ولذلك فإنني سمعت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رجلا مع حديث أنه كان رجلا مع اثنان فسألهم في جهاد وما شابه، لا أذكر في جهاد، فلما كان مجروحا من رأسه قال فجاء وقال له اغتسل فليس لك تيمم وما شابه، وبعدها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. نعم. فلذلك فأنا ماذا أفعل؟ أغسل جسدي بالماء بعد الجنابة، أغسل جسدي بالماء ثم أتيمم لرأسي وأتوضأ لكل صلاة. جميل. هل هذا فعلي صحيح أو ليس صحيح؟ أبشري شيء. وأفيدونا أفادكم الله. بارك الله. تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم الياس. ولدي سؤال آخر أيضا. تفضلي. هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم متبرئ من أنه يتبرأ من المسلمين الموقنين في الخارج؟ طيب. في بلاد الكفار معنا وأننا نحن مقيمين هنا ولكن نفعل ما نستطيع لكي نؤدي الرسالة والدعوة. طيب. ولكن نقيم هنا، أقيم هنا مع زوجي وأولادي ومع عائلتي. تسمعني. وأيضا لدي سؤال آخر. أنا إنسانة متجلببة لا ألبس النقاب، لأني أنا أخذ بقول الشيخ الألباني أو ما شابه بأن أستطيع أن ألي وجهي وكفي، ولذلك فهنا البلاد باردة، فأضع معطفا على جلبابي لأن البلاد باردة هنا. أضع معطف، هل يجوز لي أن أضع هذا المعطف؟ طيب أمشي. طيب يوجد أيضا سؤال آخر. تفضل يا أختي. سؤال آخر، تطويل الأظافر، هل يجوز لي أن أطيل أظافري ما تعولى، وهذا لزوجي ليس لإنسان آخر؟ طيب لرجل أو امرأة يعني؟ هي تطويل. نعم طيب شكرا لك يا مولاي، استسمعني إجابة إن شاء الله. شكرا لك. يوجد أيضا سؤال آخر أخير. طيب تفضلي. اسمحوني. تفضلي. سؤال آخر، دونك هل يجوز لما أكون في أذهب إلى مكان بسيارة 30 كيلومتر أو ما شابه، وتلحق بالصلاة، نعم، صلاة الظهر أو صلاة العصر، هل يجوز لي أن أصليها في مكاني جالسة في سيارتي؟ طيب أمشي. شكرا لك يا أم الياس. معي أم صالح، تفضلي. شكرا أم الياس من فرنسا. معي أم صالح، تفضلي، من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. عندكم أسئلة لو سمحتوا. تفضلي يا أختي. السؤال الأول هو شغلة عن حكم التشجير يعني. غير السؤال الثاني، السؤال الثاني شفتي؟ السؤال الثاني أسأل شيخ يعني كيف أفرق يعني شيخ بين الطقاقات والموسيقى؟ إيش؟ كيف الفرق بين الطقاقات والموسيقى؟ إيه شيخ يعني في يقول يعني طقاقات شيخ فيها موسيقى. طيب. السؤال أقول شيخ يعني زوجي إذا أمرت يعني الوالد يعني قالت يعني أحفظ شيخ يعني طقاقات. هل حضرنا أو لا؟ طيب أبشر. سؤال رابع. طيب. سؤال يعني شيخ الآخر، أسأل عن شيخ الحكم يعني زي واحد شيخ يشوف الحياة يعني الإنسان متبرج يعني بالعراس شيخ يعني ثوب الكت يعني والقاصر والضيق. طيب. وإذا جاي شيخ يعني ينكر علي يعني بالبيت يعني قال شيخ يعني أنكر عين وكذا هالغيبة هذا يعني. طيب شكرا لك يا أم صالح. معي جبر، تفضل. تفضل أخي جبر. تفضل اخوي جابر السعودية، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي. اكلم الشيخ لو سمحت. تفضل حياك الله. معك يا اخي جابر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. احبك في الله. احبك الله. عندي ثلاث نقاط اذا سمحت لي، الله يحفظك. باختصار يا استاذ جابر، بارك الله فيك. باختصار لعل فضل الشيخ تسأل قليلا. نحن في الدقائق الاخيرة اخوي جابر. الله يزيده. تكلم عن الوحدة وغيرها وهذا كلام جميل، ثم ان الشيخ يمارس في نفس اللحظة يمارس غير ما يقول، فهو يتكلم في أقوال السلفيين ثم يتكلم في رئيس دولة، وأنا والله شعر الشيخ من أن يفتات علي الأمر، لأن ولي الأمر هو ملقين علاقات مع هذا الرئيس ومع دولة إحنا نعرفه يعني ما صرح به ولا كلنا نعرفه، هذه واحدة. وش ما فهمت يا جبر جبر يا جبر، شلون تقصد تكلمت عن الرئيس؟ كيف من تقصد؟ من هو الرئيس؟ أنت تعرفه وأنا أعرفه. من الهروب ما من الكلام، نريد صورتك أن تكون واضحة. يا جابر يا جابر أسألك يا أخي، تقول تكلمت عن الرئيس، من هو الرئيس تقصد؟ أنت تتكلم وأنا أعرف وأنت تعرف، وفي أبنائي وأبناء إخواني أمامي يقولون يتكلم عن الرئيس السيني. سيني سيسي سيسي عشان نعرف. يا اخوي جابر يا اخي يا اخي جابر، الله يبارك فيك يعني خليك اهدى شوي، تكلم يعني نحن ناخذ ونعطي معك. ما تكلم انت يا اخي جابر، الله يبارك فيك، كن هادئا واطرح فكرتك. نحن في الدقائق الاخيره على العموم من الحلقه باختصار يعني، خلنا في النقطه هذه الاولى. يا اخي انا استوضح منك، انا قائد الحلقه الله يبارك فيك، انت طرحت بشكل غير مفهوم غير مفهوم يا اخي الكلام. اعطني النقطه الاولى خلينا نتحدث فيها. الشيخ واضح كلامه. لا مو واضح يا اخي. ثم يقول السلفيين اي وحده، واحنا نتكلم عن تصنيف هذه واحدة. خلينا ننتقل للنقطة الثانية. هذا كان صنفتنا يا رجل الحين فرقتنا. أنا بلاحظ هو ينقد يا أخي الأمر هذا. أنا أنتقد اللي يحصل، ويجب يا أخي أن تتحد الكلمة ونجتمع نلتف. والله أنا أحبك وأحب ابتسامتك والله حكيتك شهد الله، وأنت رجل مريح وتدخل قلوب، لكن يا شيخ أنت تقول أمر ثم تتكلم عن السلفيين وتتكلم تقول لا أخي الكريم أنا ما أتكلم عن السلفيين، إحنا يا أخي كلنا سلفيون ونعتز بهذا الله يحفظك، كلنا دولتنا وشعبنا سلفي ولله الحمد العقيدة. ارجع الكلام يا أخي اسمع الكلام، لكن نحن يا أخي لا نريد أن نأتي أحيانا نحن نعاند ولاة أمرنا من حيث نظن أننا ندعمهم. الولاة الأمر دون جمع الكلمة، توحيد الصفوف، تأليف القلوب لمواجهة الأعداء، ونحن أحيانا نخرب ما يريدون أن يفعلوا. هذا الذي قصدته. يعني أرجو منك أخوي جبر أن ترجع للكلام كاملا وتسمع كلام الشيخ من بدايته لنهايته، هي الصورة واضحة جدا في نقد مثل هذه الممارسات التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى التفرق والنزاع بين المسلمين. شكرا لك أخوي جبر، أعتذر منك. أعود إلى مجموعة من الأسئلة يا شيخ، نحن ما بقي معنا الأربع دقائق. الله يعني الأسئلة خير. مهمة يا شيخ. إيه فنأخذ على هذا عندك عبد العزيز يسأل عن زراعة الشعر لا الرأس. نعم. هذا سيد الإنسان تساقط شعره خاصة من يعني كان شعره مشوها، فلا بأس أن يعمل زراعة الشعر، هذا من الحمد للعمليات التي تيسرت في هذا العصر لإزالة عيب. نعم. فلا حرج فيه. بارك الله فيكم. يسأل كذلك عن الصلاة أو في الممرات الآن الرخام اللي يوضع في آخر الصفوف. جعلت الأرض مسجدا وطهورا، ليس بالضرورة أن تكون على فرش، لكن كما أشار الأخ السائل أنه الممرات وضعت لأجل المصلين حينما يمرون يكون عندهم سعة، فلا تضيق عليهم، لكنك لو فعلت وصليت صلاتك صحيحة ولا بارك الله فيكم. يسأل عن الأخ الكريم أو أم الياس، أعتذر من الأخ عبد العزيز طرح علاقة الصفويين. لا أنا أقول يعني أحب نبه على نقطة. نعم. هو قال الحقد الصفوي الفارسي. نعم. يا أخي الكريم، الفرس كما يذكر لي بعض علماء الفرس المسلمين الأهل السنة يقول أنهم يزيدون اليوم في العالم عن 120 مليون فرص، وأكثرهم في بلاد أفغانستان والباكستان وفي أذربيجان وغيرها. ما ليس لها علاقة كحبيلة. اسمح لي حتى لا يخلط الناس. نعم. نحن نقول الحقد الصفوي المجوسي. نعم. يا أخي 120 مليون تقريبا فارسي. فارسي مسلم. نسبة الرافضة فيهم حوالي 25 مليون فقط. نعم. والبقية سنة، وغالبية العظمى أكثر من الثلثين هم سنة. نعم. فلا نأتي نرفع من قدر إيران ونجيش الفرس معها من أجل الحمية. لا نتكلم يا أخي، نتكلم عن الصفوي الصفوي المجوسي الإيراني هذا الإجرامي. نعم. وهو كما أشار الأخ بارك الله يعني هم حقدوا على أهل السنة وعلى عمر بن الخطاب لأنهم هم الذين أداروا دولتهم. صحيح. أم الياس من فرنسا تسأل عن لديها مرض في رأسها أو صداع يسبب لها الاغتسال، فهل ما فعلته تفعله صحيح؟ صحيح. نعم. تغسل سائر جسدها وكذلك تغسل وجهها وما تستطيع من أسفل الرأس، والذي فيه فعلا يسبب لها صداعا أو مرضا لا يلزمها غسله، لكنها تتيمم عنه مثل صاحب الشجة الذي أشارت إليه. بارك الله فيك. هل صحيح أن من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من المسلم يقيم بين ظهراني المشركين؟ نعم. وهل ينطبق عليه الحديث تلف في صحته وإن كان الأكثرون على تصحيحه، لكن هذا موضوع كبير يا شيخ أحمد. نعم. كبير جدا، ولي فيه كتاب كامل حول هذه القضية. هل ينطبق الهجرة علي؟ اسمح لي إحنا في الدقيقة الأخيرة أنا أدري يا شيخ. نعم. لكن يقول لهذه الأخت هذا في حق من لا يستطيع إقامة شعائر دينه. نعم، لا يجوز له أن يبقى، يجب عليه الهجرة. أما من يستطيع إقامة شعائر دينه، ومع الأسف أنه في كثير من بلاد غير الإسلامية يستطيع إنسان يقيم شعائر دينه أكثر من بعض الدول الإسلامية. صحيح. فلا حرج، لكن المهم يتقي الإنسان ربه في دينه وفي أهله وعياله. بارك الله فيكم، وأعتذر من الأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتهم لضيق وقت الحلقة. شكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن فوزان. فوزان شكرا الله لك. بارك الله فيك. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.